فوش صورة الصافات بزينة نو عاصم بعد فخفضا سوى شعبة يسمع حفص ثقلا عجبت خطاب عاصم الحرم ينزفون عنهم بفتح حرم مزنا به تلا وماذا ترف تحت ورا حرم عاصم وإلياس قطع الهمز لا شامي الملا وللكوف إلياسين صلا مهابيا لنافع فاقطع آل ياسين فيصلا وللأصبهاني همز وصل لدى اصطفى كذا ثامن والقطع للغير قد حلا فرش سورتي صاد والزمر وعاصم مع حرم فواق بفتح فاء سوى ثامن تدبر الغيب ثقلا بنصب فضم مسك لكوف ونافع وفي عابد نجمع غير مك لتفصلا بخالصة تنوي كوف ويوعد كقاف خطاب الكوف مع مدن ولا غساق غساقا ثقل حفص ووحدت وآخر من إلا ببصرتهم فلا وقطع اتخذناهم لحرم وعاصم وفي أنما فاكسر سوى ثامن الملا وللحرم فانصب قال فالحق نافع أمن هو تخفيفا وللكوف ثقلا وكوف المدين سالما سالما ووحدا عابده عن عاصم نافع ولا وفي كاشفات ممسكات مضافة وما بعدها فاخفض سوى بصرة فلا قضى سم نصب الموت حرم وعاصم ويا حسرة اليا زادها ثامن الملا مفازاتهم إفراد حرم وحفصنا وزد تأمروني نون شام تأصلا وخف المدين ثم في فتحت معا وفي نبأ عن غير كوف فثقلا فرش سورة غافر لنافع يدعون الخطاب وكلهم سوى الشام منكم قوة غيبهم جلا وحرم وأنوى الكوف أو أنوى يظهر الرباعي حفص والمديني أعملا وقلب أضف للحرم كوف وكلهم فأطلع ارفع غير حفص معللا وهمزة دخول قطع واكسر الخاء مدينة وحفص وضم الخاء بالهمز موصلا قليلا خطاب الكوف ما يتذكرون تاءان عنهم غيرهم غيبه حلا فرش سورتي فصلت والشورى سواء بنصب النون كوف ونافع ونحسات نكسر حاء كوف مؤصلا ويحشر نون سم أعداء فانصبا لنافع رفع الكوف بالياء مجهلا ومن ثمرات جمع حفص مدينة كذلك يوحى سم والمك جهلا وما تفعلون الغيب حرم وزد بما سوى مدن شام بفا شرطها خلا ويعلم فارفع للمدين وشامنا كبير جمعا حرم وعاصم في كلا ويرسل فانصب معه يوحي بفتح يا عراق ويا الرافعين تذللا فرش سورتي الزخرف والدخان وأن كنت مكسر للمدين وخففت ينشأ حرم وافتح الياء واعقلا عباد بكوف عند حرم أأشهد مديني سواه استفهموا شاهدوا ولا وقل أولو إخبار حفص وشامنا وفي رسمها بالحذف في الأم يفتلى وفي أوى لو جئناكم عند ثامن سواه بضم التاء وحد مرسلا ويجمع سقفا نافع الكوف جاءنا فثن لحلم وهي أحلى تسلسلا يقيض بنون حفص حلم أساورة بإسكان حفص والطرح ألف امتلا وفي سلفا فتحان حرم وعاصم يصدون ضم الكسر عن مدن ولا وزد تشتهي هاء المديني وشاملا وخالف حفص مصحف الكوف فعقلا ويلقوا يلاقوا كلها غير ثامن خطاب المدين عاصم يرجع حلا ولا من وها في قيله اكسر لعاصم وفتحا وضما فيهما حرمنا تلا خطاب المدين يعلمون بآخر ورب السماوات ارفع الحرم وعقلا ويغلي بتأنيث المدين وفاعتلوه عنا في عظم كسرتا وتذللا مقام أمين فتح ميم عراقهم وذوق أنك اكسر ما عدا سابع الملا فرش سورتي الجاثية والأحقاف وبالرفع آيات مع حرم عاصم وفي غشوة عنهم غشاوة جعلا سواء برفع النون حرم وغيبا لحرم وحفص تؤمنون وقد حلا لنجزي بالياء سم عاصم نافع وبالرفع ثاني كل لا تاسع الملا ووالساعة الأولى ارفعا غير حمزة وحسنا بإحسانا لدى الكوف أعملا وفي فصله لا حضر من وفصاله وللمدني نون يوفيهم جلا وأحسن فانصب سم بالنون قبلها وبعد لحفص ياء حرم مجهلا وغيب ترى جهل لعاصم وارفعا مساكنهم بالتاء سم وأعملا فرش سورة القتال ومكن بقصر آسن بز آنفا رويس توليتم لديه مجهلا وفي تقطع لا حضر من وتقطع سوى البصر أمل افتح وفتح تسبلا وإسرارهم فافتح لحرم ونون غير شعبة في يابل مع يعلم الملا وكل بنصب الواو إلا رويسهم يمد ونبل استأنف القول مفصلا فرش سورتي الفتح والحجرات وخاطب لكوف والمدينين يؤمنوا وعطف ثلاث بعدها ليس مشكلا سيؤتيه نون الحرم ضرا بفتح ضم لدى عاصم حرم وذو الفتح الصلاة وفي كلمة افتح وامدد اللام عنهم وفي شطأه اسكن كوفة مدن ولا فآزرهم دد غير شام تقدموا بضم وكسر ما عدا تاسع الملا وفي الحجرات اضمم سوى فتح ثامن وإخوتكم ثنوه لا تاسع الملا يلدكم لغير البصر دع همزه كذا لسان حجاز يكسر الفعل مقبلا فرش سورة قاف وعن نافع بالياء نقول وحرمنا وأدبار كسر الهمز كالطور مسجلا فرش سورتي الذاريات والطور وحرم وحفص مثل فانصب وصعقة الكساء امددا واكسر لدى سائر الملا وعاصم حرم قوم نوح بنصبهم سوى المك لتنهمز ولا مفتحا ولا وللمدن افتح همز ندعوه إنه وفي يصعقون الحلم ليس مجهلا فوت سورة النجم. وما كذب التخفيف كوف ونافع وتمرو تمارو عاصم الحلم فاعقلا وغير رويس خف فلا تتاءها سوى المك لم يهمز مناءة فلا فوت سورة القمر. سوى ثامن ارفع خفضه راء مستقر وعاصم حرم خاشعا خشعا تلا وقبل غدا بالغيب حرم وعاصم سيهزم فقرأها لكل مجهلا فرس سورة الرحمن. وعاصم حرم يرفع الحب ذو وعطفه والمديني عنه يخرج جهلا وفي المنشئات الفتح حفص وحرمنا وعنهم بنون في سيفرغ فعقلا شواظ بضم الكسر في الشين غير مك نحاس برفع الكوف مع مدن ولا معا كسر يطمثهن حرم وعاصم وذو آخرا بالياء سوى شامي الملا فرس سورة الواقعة. وحور وعين رفع عاصم نافع وشرب المدين عاصم ضمه جلا وثقل قدرنا غير مك بموقع نجوم لحرم عاصم جمعه حلا فروح بفتح الراء سوى لرويسهم وكل بحرف يوسف فتحه جلا فرس سورة الحديد. وميثاقكم فانصب ومن قبل سمه سوى ثالث كلا لشام ارفعا ولا ووصل انظرونا ضم ضاء غير حمزة وتؤخذ ذكر نافع الكوف يا فلا وما نزل التخفيف حفص ونافع وغيب تكون لا رويس تحولا ومصدقين اشدد وفي العطف بعده لحفص المديني أدغم التاء فثقلا بقصر أتاكم ثالث هو فاحذفا عن المدني والشام قابل الغني جلا فرس سورة المجادلة أو المجادلة. ويظهرون افتح وثقل وقصر ضاء وبالثقل فتح الهاء لنافع في كلا وضم وخفف ضاء ومد وكسرها لعاصم فافهم ضبط حرف تغولا سوى ثامن ذكر تكون وأكثر صبا غير يعقوب وناجوا كسجلا فلا تنتج مع قابل تفتح كجيمها ونون امددا عن عاصم حرم ولا وفي المجلس اجمع عاصم وانشزوا معا لحفص مديني ضم كسر لهم جلا فرس سورة الحشر. وفي يخربون الخف لا ثالث وفي جدار بجمع الكوف والمدني تلا تكون فذكر دولة نصب نافع عراق ومك وبن ذكوان فعقلا فرس سورة الممتحنة والصف والمنافقون. يفصل خفف سمها عند عاصم وخفف لحرم ثم عنهم تجهلا ولا تمسك التخفيف إلا لبصرهم متم أضف عن حفص نور اخفضا ولا وللمدني نو وبالنصب نوره وللحرم أنصارا ولله فعقلا ودع نون كوف حاذفا لا مجرهم سوى نافع روح لواو قد تثقلا وجزم أكن إلا أكون لثالث وفي رسمها بالواو قيل ويفتلى فرش سورتي التغابن والطلاق. ونجمعكم بالياء إلى نون تاسع أضف بالغ عن حفص بعد اخفض ولا ونون ونصب غير حفص ووجدكم سوى روح الضم الكسر في الواو يا فلا فرش سورة التحريم والملك والقلم وفي عرف التثقيل إلا لسابع نصوحا بفتح النون لا شعبة الملا وفي كتبه إفراد حرم تفوت فمد وخفف عاصم حرمنا تلا وتدعون ثقل الدال إلا لحضرم وفي تعلمون الكل خاطب الأولا ومن هو خاطب قبلها غير سابع ويا يزلقون الضم سوى المدني فلا فرش سورة الحاقة ومن قبله افتح سك انصب لعاصم وحرم ولا يخفى بتأنيثهم حلا قليلا معا فعلان خاطب لكوفة مديني وثقل الثاني للمدني جلا فرش سورتي المعارج ونوح وفي سأل بدل همزها ألفا لدى مديني وشام خفف الهمز سهلا ويعرج أن مثل الكساء وفتح يا ولا يسأل الكوفي مع نافع تلا ونزاعة فارفع سوى حفص وقصرا شهاداتهم للحرم توحيدهم جلا ونصب بضم النون والصاد حفصنا وفتح وإسكان لدى الحرم أصلا وودا مديني ضم فتحا وثالث خطيئاتهم يتلو خطاياهم ولا فرش سورة الجن لكل افتحا أن المساجد واستمع وحفص بفتح مع تعالى كذا إلى وأنا ومنا المسلمون ونافع بكسر كذا مع قام عابد فحصلا ونسلك يا كوف تقول خفيفة سوى تاسع قل إنما عاصم تلا وفي لبدا بالكسر إلا هشامهم ليعلم أن قد عن رويس تجهلا فرش سورة المزمل وطاء بفتح سكن الطاء كوفة وحرم وبعد النوم رتل تأملا ورب برفع الخفض حفص وحرمنا ونصف وبعد انصب لدى الكوف معملا فرش سورة المدثر وحفص بضم الكسر في الرجز نافع وحفص إذا أدبر الهمز أولا ومستنفره سم العراق بكسر فا وما تذكرون الغيب لا نافع الملا فرش سورتي القيامة والإنسان وفي بريق افتح المدين وخاطبا يحبون واعطف كوفة مدن ولا ويمنى فأنث حرمنا وسلاسلا لدى مدن نو وقف ألفا حلا كذاك قواريرا معا ولحفصهم سلاسلا تعتنوينها عنه موصلا وفي الحرز والتيسير بالخلف واقفا ودع فيهما قصرا على ثارس تلا قوارير لا نون معا حال وصله وقف ألفا كالآي في الحرف أولا ومد بيا عاليهم كسهائها مديني ويفتح ضمها عاصم تلا ورفع المديني حفص خضر ومثله واستبرق عن عاصم نافع حلا يشاءون خاطب للمديني وكوفة كمتفق التكوير للكل أسجلا فرش سورتي المرسلات والنبأ وهمز وثقل أقتت كوف نافع وفي فقدرنا ثقله المدني تلا وفي انطلق الثاني اكسر اللام لا رويس جمع جمالات عن الحرم يا فلا وبالكسر ضم لا رويس ولا بثين بالمد حرم عاصم عد أعدلا وثقل ولا كذابا إلا لسابع ورب السماوات ارفعا حرمنا علا كذلك في الرحمن عنهم وخفض عاصم فيهما من ربك الوصف أسبلا فرش سور النازعات وعبس والتكوير وناخرة بالقصر حفص وحرمنا وفي منذر بالنون عن ثامن الملا تزكى تصدى ثقل حرم وسجرت مديني وكوف قتلت ثامن الملا وفي سعرت حفص مديني وخففا لدى مدن معاصم نشرت ولا فتنفعه بالرفع إلا لعاصم وأنا صبب نكسره للحرم مفصلا ضنين بضاد عاصم مدن وقد قفى نجل مسعود ذو الضائف عقيلا فرش سورة الانفطار إلى نهاية والفجر فعد لك التخفيف كوف تكذبون خاطب لكل ما عدا ثامن الملا وفي يوم لا كوف المدين انصبا سوى كسائي ختام اكسر وتاء امددا ولا وتعرف سما نظرة النصب نافع وكوف ويصلى نافع الثقل جهلا وبا تركب النظم مديني وعاصم ورفع المجيد الحرم مع عاصم ولا ومحفوظ اخفض رفعه غير نافع وقدر بالتثقيل لا سابع الملا سوى ثالث بل يؤثرون خطابهم وتصلى لحرم حفص ليس مجهلا ويسمع بالتأنيث كوف ونافع ولاغية عن نافع ارفع مجهلا وإيابهم بالخف إلا لثامن وفي الوتر فافتح عاصم الحرم يا فلا فقدر بالتثقيل شام وثامن وخاطب لكوف الحرم أربعة ولا وتبدأ من بلا ويقصر نافع تحضن ضم الفتح في الحاء له جلا يعذب ويوثق كسر ذال وثائها لعاصم حرم سم فعليهما ولا فرش سورتي البلد والشمس وفي لبدا إلا يزيد تخففت وفك برفع عاصم مدن تلا وبعد اخفضا إطعام نسم لديهم وشام المدين فاؤهم في ولا جلا فرش من سورة العلق إلى نهاية المصحف رآه قصورا عن قنبل مطلع افتحا لعاصم حرم كسر لا من تأصلا وفي ترون الحرم عاصم سمها ولا خلف في الثاني كواردها عقلا وجمع بالتخفيف عاصم نافع وفتحان حرم حفص في عمود تلا لإيلاف همزا مد كوف ونافع وإيلافهم بالمد لا ثامن الملا أبي لهب بالفتح ها غير مكهم وحمالة الرفع عنصبا عاصم تلا وللكل نفاثات إلا رويسهم ولاميتي تمت فراتا وسلسلا محررة من طالب قل علمه هو الحسن الماديك من مغرب الملأ.